السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لكن الأصعب منه فيما بعد لما تتخصص أطفال تتخصص جراحة عظم إنك إزاي تقرأ الورق وتفهم ما بين السطور أو الحركة. خليني أما أشوف آخرتها معاك اسم العيال جايب إيه؟ عيانة ست جاية ماشية على رجليها عادي جدا بتقول لك دكتور أنا عندي إحساس بالتقل أما بخش الحمام الديفيكيشن بينفول اسمها ديسكيزيا بالمناسبة وعندي في بين during intercourse اسمها ديسفارونيا عربي. ويا دكتور بخش الحمام كتير قوي frequency كل المانيفستيشن دي لما اتقلب في كلمه واحده اسمها ايه manifestation؟ بريشر manifestation. فانا بقى ايه يعني اهبط شويه بقى ناصح شويه بقى والعيانه بتكلمني ملاحظ ان هي سلايتلي هي فين؟ بيب سلايتلي عندها تنج في ايه؟ تنج في جن فبقى عمال افكر كلينيك واقول ايه؟ على فكره ان شكلي فيه ماس وهذا الماس او السوالنج هو اللي عامل بريشر مانيفستيشن على فكره انا عرفت النيتشر بتاع هذا السوالنج ذيس كولكشن اوف بلاد بعدين عامل شويه فلر بعدين بالروبن اللي طلع عامل شويه ايه جونز بعدين عندها شويه سخونيه فايريبسيا مع اي كدمه اي هيماتومه الجسم بيحاول ان هو يمتصها ويكسرها وبيمتصها مع الوقت بيطلع مواد اسمها بايروجينز فتسخن شويه تسخن شويه فانا جه في دماغي على طول ان السوالنج دي هيماتومه فجه في دماغي ان دي ممكن تكون كرونيكلي ديستربد اكتوبيك فسالتها سؤال غريب قوي ماما انت احكي لي الست شهور اللي فاتت او الثمان او ال 12 او السنه اللي فاتت الدورات عندك سليمه؟ اه دكتور طول عمري الدوره منتظمه ما حصلش حاجه خالص. اه دكتور ثواني من اربع اشهر الدوره اخرت عليا اسبوعين ها طب وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين يا دكتور جالي وجع جامد وبعدين نزل عليا شويه دم. يعني ايه الاخبار؟ هي كان عندها ايه من اربع اشهر؟ اكتوبك وفرقع امينوريا وبين وبليدنج، لكن هي الست اعتبرته ايه؟ دوره ملخبطه، اعتبرته ديليت منس، وده انا كاتبه لك اول سطر ان في العيانه دي هتلاقي شور ان ذير از هيستوري اوف بريفيوس ديستربد اكتوبك، الترياديات امينوريا وبين وشويه سلايت ايه؟ سلايت بليدنج وده الترياد اللي انا بعتمد عليه بالذات كلمه مين اللي بعتمد عليه؟ بين امينوريا وبين وسلايت بليدنج وبعد كده ايه اللي حصل؟ والبلاد ده ابتدى يتجمع زي الحنفيه تحت فين؟ في الدوكلس بلاد باوتش اقرا إيه وانا بتكلم وبعدين يا دكتور لما اتجمع عمل عندي مين؟ عمل عندي بريشر مانيفستيشن بعدين اما العيانه جت لي يا جماعه جنرال لقيت عندها ايه؟ بالر جوندس سلايت بايريكسيا كل ده من السوالنج اللي اسمه ايه؟ بيلفيك هيماتوما وبعدين يا دكتور بيلفيك سوالنج كبير اكتر انه ممكن يملا بيلفي ابدومينال سوالنج بيلفي ابدومينال انا لما شكيت كده قلت هعرف ازاي ان السوالنج ده بيلفي ابدومينال قلت بقى ايه؟ بالفحص رحت عملت لها بيبي والمره دي بقى حطيت صباعي في اني فورنكس؟ بوستيريور فورنكس وفعلا لقيت في البوستيريور فورنكس سوالنج كيس مليان دم بيسموه بوجي حد عارف يعني ايه بوجي؟ اخدت كلمه بوجي قبل كده بوجي يعني ايه؟ بص اقول لك حاجه انت عارف لو جبت كيس عادي كيس بتاعت الخضار والحاجات دي ومليته ميه وحطيت الكيس ده على الترابيزه حته منه على الترابيزه عارف الحته اللي مدلدله دي لو حطيت صباعي كده دي اسمها بوجي يعني بلجن بلوزه بلزر بوجي شويه سوالين ايه؟ طاري كده وخلاص ف دي أول حالة احتكيت بيها وأنا نايف جنرال، كنت فخور بنفسي جدا، بقالي شهرين، وقلت أنا عمو الأور. جت عيانة ببريشر مانيفستيشن جت لنا الاستقبال، ولقيت عليها شوية جونز شوية بالر، فرحت حضرتك قال لها، قالت لي على فكرة من ثلاث أشهر وجع دم الهيستوري بتاع مين؟ توبك. بفحصها لقيت عندي ماس فين؟ في الدوجلاس باتش. النادي النايب الأكبر مني سب سينيور، ساعتها اسمه دكتور أسامة التهامي. استاذ مساعد دلوقتي على فكره في الوحده الرابعه اقول له دكتور اسامه حضر بسرعه اللابراتوري لان انا بباشا كبير شخصت عندي حاله كرونيكال ديستربت ايه اكتوبيك. جه قال لي ثواني بس افحصها وراك. جه فحصها وقال لي انت حمار. قلت له انا حمار؟ قال لي اه وحمار كبير كمان وقرنين لان غلطت غلطتين. انت غلطان في التشخيص وغلطان كمان في العمليه اللابراتوري. قلت له يعني ايه غلطان في التشخيص؟ قال لي يا ابني انت ليه فكرت ان السوالنج اللي موجود ده كرونيك بلفيك هيماتوسيل؟ ده حاجه نادره قوي. لكن المثل بيقول لك وات از كومن از وجع هنا وشويه ترجيع يبقى ايه مثلا؟ زي ده واحد زوره وجع وحرقان يبقى عنده شويه ايه؟ لوز. كلام فارغ يعني. حضرتك ايه الكومنست سوالنج اللي موجوده في الدوجلاس باوتش؟ ايه اشهر حاجه ممكن تلاقيها عندك في الدوجلاس باوتش؟ حاجه مشهوره خدتها في سنه ثالثه وورلي ابييرنس يقول لك طلع زي البطاطس تطلع من انا طبعا طبعا طبعا. يبقى الراجل ده غلطني جامد جدا. اكتب كده على جنب differential diagnosis of mass in Douglas pouch. اكتب 1 2 3 differential diagnosis of mass in the Douglas pouch. 1 2 3 جنب 1 the communist وجنب 3 the rarest. 1 2 3 جنب 1 the communist وجنب 3 the rarest. ما زال المشهد دلوقتي مع مين؟ مع دكتور أسامة. بيفحص كده وقال لي يخرب بيتك يا محمد ده انت حددت الدين حمار. عارف لو كنت فتحت بطن العنا دي كنت وديتنا في داهيه. قلت له ليه سعاده البيت؟ هي طلعت ايه؟ قال لي انت عارف ده كومن سوالن في الدوجلاس باوش مين؟ قلت له مين؟ قال لي ده ار بي اف ميتوس. قلت له نعم زمان ليه؟ قال لي اه يا ابني ده موجود في كام في المية من الستات؟ 20% بتلاقي البادي بتاع اليوترس راجع لورا وموجود فين؟ في الدوجلاس باوش. قلت له يا ابن اللذينه يعني كنا هنفتح عيانه مالها؟ توتال سليمه ما فيهاش اي حاجه ما فيهاش اي حاجه. شفت في الشكوى بيسالوا ازاي؟ شفت في الشكوى بيسالوا ازاي؟ انا كل الكرونيك ديستربت توك ده بقوله عشان حاجه واحده بس عشان تعرف وات از ذا كومن سوالنج في الدوجلاس باوتش؟ 4% بادي اوف ذا يوترس مال موجود في كام في المية من الستات؟ 5 ستات العالم. نمره 2 كتبت فايبرويد. نمره 3 ذا ريرست اندر حاجه بس يفضل يقول لك وايه كمان وايه كمان لغايه اما يطلع عين اهلك واندر حاجه حاجه فوق وسقطت نزلت تحت. ايوه اكتب الكلمه بلبل كده اكتب بلبل كده حاجه نادره جدا جدا بس احنا بقى بتوع الكومن وبتوع الايه وبتوع الريل. ادي اول غلطه شتمنا عليها دكتور اسامه ولعلمك معاه حق ولعلمك دي قصه حقيقيه والله العظيم. وطلعت العيانه المجرد عندها مين؟ ار بي اف يوترس. الغلطه الثانيه اللي شتمني ليها لما انا كنت فاكر ان دي هيماتوسيل قلت له يلا بسرعه حضر لبا ايه؟ لابروتومي. رغم ان اللي اسهل لنا بمليون مره الحاجات اللي بتتجمع هنا نفضيها عن هاي اسمه ايه ده بقى؟ بوستيريور ايه؟ كولبوتومي. خلينا فين ده بجد؟ فيلبك ابسس فيلبك ابسس البوستيريور ابر بوستيريور فاجينال وول اعمل فيه فتحه اوتومي في الكوربس ذا اورجن اوف كويتس اسمها بوستيريور ايه؟ كولبوتومي. وده اللي انا كاتبه. عارف مين اللي احسن من اللابراتومي؟ نادر. اه زين جاي اموت لو قلت لك لو انا عملت لابراتومي عشان افضي هذه الماس هفتح كام ليفر؟ نمره 1 سكين 2 سبتنس فات 3 انتيريور وول اوف ريكتس شيس 4 ريكتس مصر 5 سير وول اوف ريكتس شيس 6 فرايتال بريتونيوم. بعد كده تخش فين؟ في الكف بتاعك كام ليفر يا نادر؟ 6. انما لو عملته بالسيروكول بوتومي فتحت كام لير؟ 2. جاب تقول لي مين؟ سيروول اوف ذا فاجينا ادي اول لير. اللير الثانيه بريتونيوم بتاع مين؟ دوجلاس باوتش. يبقى احسن لك عندي تفتح منين؟ لابروتومي ولا بالسيروكول بوتومي؟ سيرو اكتب جنبيها صح طبعا. اكتب جنبيها صح بالسيروكول بوتومي ولا اللي بنعمله مفيش مشاكل خالص يعني. اي حاجه فيلبك ابسس فيلبك هيماتوما بالسيروكول بوتومي. ينفع نعمل لابراتومي؟ اه طب ومال؟ خليك برود مايند ومال لو لقيناها كبيره قوي قوي قوي اللي عايز يعمل لابراتومي يعمل لابراتومي. اللي ما بيعرفش يعمل بوستيروكول بوتومي اللي ما يعرفش يفتح من تحت يفتح من فوق ومال مديك تو اوبشنز مفيش مشاكل يعني مفيش مشاكل. لكن اندر حاله عندي يا محمد اللي هي انهي حاله؟ اللي اسمها ادفانسد ايه؟ سكندري ابدومينال بريجنس. حصل حاجه غريبه جدا بقول لكم الست المحاميه دي فضلت تتابع معانا 9 اشهر. احنا عندنا مبنى كام اسمه العياده الخارجيه ها؟ بتتابع حضرتك ومعاها حاجه اسمها كارت متابعه. تابع 6 وحدات كل اسبوع تيجي لوحده مختلفه وعدت علينا كلنا. رغم ان تشخيصها في منتهى البساطه. ايه يا دكتور ايه منتهى البساطه؟ ده بالاحساس. قولوا بقى يا جماعه ابدومينال بريجنس سهل تحسه ولا صعب؟ سهل جدا. ده انت تحسه تحت الجلد بجميع تفاصيله، ادي كتفه، ادي دراعه، ادي كوعه، ادي راسه، ادي مناخيره، ادي عين، ادي عين، لان على طول البيبي تحت الايه؟ تحت الجلد. انما التاني محدود بمين؟ باليوترس. اليوترس عامل ايه؟ فده سهل جدا تحسه، سهل جدا تسمع ايه؟ ضربات قلبه. ده انا بقول لك اسمه يا جدع سبكوتينيوس بريجنس، انا اخترعت له اسم مش موجود في ولا كتاب في العالم، فما تكتبش لو سمحت. بنسميه ايه؟ الحمل تحت الجلد، بنسميه ايه؟ سبكوتينيوس بريجنس. سهل جدا ايه؟ سهل جدا انك تحسه. وتلاقي البيبي العادي اللي جوه الرحم يا عيني واخد وضع عامل كده، ليه؟ محدود باليوترس. طب البيبي كام سنتيم؟ والرحم كام سنتيم؟ 40 سنتيم، 10 منهم لور سيجمنت و30 منهم ابر سيجمنت. عشان كده تلاقي البيبي دايما ايه على نفسه؟ فلاكسد على نفسه. انما البيبي اللي بره الرحم ده عارفين بيبي اه تعمل كده، واخد وضع باليه، واخد اي وضع في الدنيا، هاي ابنورمال ترانسفيرس لاي، اي وضع في الدنيا. ده بالذات ان الولد عمال يلعب طول الوقت، عارف؟ يعني عمال بيطلع فوق الانتستن، تحط انتستن تحتيه تحتيه تحتيه، ويطلع يطلع يطلع لفوق لغايه هنا. تمام؟ كل ده يا دكتور وفاتت على مين؟ وفاتت علينا كلنا، وعاد وبنتابعها بالسونار، وعادي جدا، لان السونار السونار بيجيب حته صغيره. بيجيب ايه يا دكتور؟ ادي القلب، ادي الراس، ادي الليفر، ادي الابدومين، ادي الفيمر، ادي الثاي. انما لو عايز تجيب المنظر ككل، البيبي بالرحم، لا ما ينفعش سونار. الشركه كاتب لك ايه؟ سي تي سكان او غلط. يا جماعه احنا عمري ما هجيب لك السنه دي في الاوبستاتريك سيري لا سي تي سكان ولا الام ار اي. وقلت لبتوع العمل ليه؟ في حد منهم هنا اللي قلت لهم ليه؟ ليه ما ينفعش السي تي سكان والام ار اي عندي؟ ده الاجابه بسيطه جدا. انبوبه بتاعت السي تي سكان ده يعني. تيجي الحامل اللي عندها هضبه بالمنظر ده ندخلها؟ مستحيل. انا نفسي كنت بعمل مره ام ار اي على ظهري، مش عايز اقول لك، عملوني كده وزحلقوني بالصابونه، يا دوبك دخلت في البتاع ده بالعافيه، كنت خايف وما اعرفش اطلع. انما الحامل عشان كده اخترع جهاز جديد. برافو عليك. اسمه ايه؟ اوبن سي تي. اوبن ايه؟ ام ار اي. وحتى عندي لو في اوبن سي تي او اوبن ام ار اي برضه ما بنعملوش الحوامل، عارف ليه؟ مش حكايه حامل وحكايه راديولوجي، بالعكس الاشعاعات ما فيهاش اي حاجه. انت ان شاء الله لما تبقى امتياز السنه الجايه هيقول لك ايه؟ روح يا ابني مع الحاله دي اللي عنده انفاركشن في راسه، معاه السي تي سكان. عارف بتروح ليه؟ تفضل عامل كده على راسه، لان عنده انفاركشن بيبقى اجي ايه؟ عارف لو فضل يهز في راسه كده اجيتيتد، هتلاقي ان الكاتس عندي هتبقى ايه؟ هيزي. فعندي هنا حاجه بتتحرك لا يمكن تثبت هو مين؟ البيبي. البيبي يعني كده طول عمرنا صور السي تي سكان او الام ار اي بتطلع ايه؟ هيزي. مش كده السنه دي انا بقول الكلام ده عشان تبعد خالص عن دماغك ان لما يجي يضحك عليك في الشكوى ويقول لك ولو لقينا الموضوع ده صعب يتشخص بالالترا ساوند، يبقى نشخصه بمين؟ بالسي تي سكان. هيبقى نشخصه بالايه؟ بالام ار اي. ما عندناش الكلام ده السنه دي خالص. عمرك سمعت ان في كونجنتال انوملي في اي حته في الدنيا يقول لك عشان نشخص الانوملي دي اعمل سي تي سكان او اب؟ ده بالعكس. التطور كله في الالترا ساوند. بعد ما كان 2 دي بقى ايه؟ 3 دي. وبعد ما كان 3 دي بقى ايه؟ 4 دي. طب انا عارف 3 دايمنشن، الطول والعرض والارتفاع، ايه البعد الرابع؟ يا جامدين جامدين. ايه؟ الزمن. الزمن الزمن صح. الوقت. الوقت هو البعد الرابع، ريال تايم. انك تشوف البيبي مجسم وكمان بايه؟ ده تلاقي صور تحفه. ده انا في صوره شفتها بال 3 دي الترا ساوند يمكن انساها، كان توأم توأم والاثنين لقيتهم بيبوسوا بعض من بقهم. صوره فظيعه، حته دي بوسه رانش يعني اثنين عظيم، ولد وبنت والله عظيم. الزور ده العكس، طبعا مش بيبوسوا بعض، هم وشهم كان بيبقى على وش بعض، بس هي كانت باينه بالمنظر ده بالظبط. طب يا دكتور اما اتخبيته في الحاله دي، اما اتخبيته في الحاله دي، جينا يوم الولاده نفحصها، اوبا لقيناها كفلك ولا كانها بريش؟ ما لقيناش حاجه خالص. فقلنا يا دكتور اللي ما بنعرفش نولده فاجينا، بنولده ايه وخلاص؟ لا مش زي دي جميله لغايه رحنا فاتحين بطنها وعملنا ايه؟ لابراتوري. اسمها لابراتوري ما اسمهاش مين؟ عشان ما فتحناش مين؟ فريوس. برافو عليك. لقينا الكيس بتاع البيبي فرقعناه، في كيس ولا ما فيش كيس؟ في الامنيوتك ساك عادي جدا للبيبي، والامنيوتك ساك ده تبعه. شلت البيبي. الكلام ده اللي كنت عامله بنفسي على فكره. اما جم حالتين في المستشفى، واحده منهم كنت انا اللي شفتها، انا اللي لبستها. طلعت البيبي وفوجئت ان هي بنت سليمه زي الفل وما فيهاش، رغم ان انا كاتب لك بنسبه 50% بيبقوا ايه؟ مالفورمد. ليه يا دكتور؟ المتوقع ان البيبي اللي نط هنا وراح عمل عندي اخذ بلاد سبلاي من اي حته ثانيه وكبر منه، اخذ بلاد سبلاي كويس ولا اي كلام؟ اي كلام اي كلام. ما كنتش متوقع ان البيبي ده يبقى اولا يعيش، متوقع ان هو يموت، ولو عايش بنسبه 50% بقى ايه؟ مشاور. بنت حلال، البيبي عايش زي الفل. المشكله ما كانتش فيه، المشكله كانت فين بقى؟ البلاسينتا. ان البلاسينتا في حالتي انا لقيتها لازقه على ستراكشر مشهور قوي في البطن بيسموه مدير البطن ده، اومنتم. رحت قاصص الاومنتم بالبلاسينتا ورميته، ويا دار ما دخلك شر. يفرق معانا حاجه الاومنتم ولا حاجه؟ لما الحاله الثانيه اللي جات من 4 سنين بيقول لك كانت لازقه على حاجه انذر فاسكولار اورجان او على الليفر. طب ساعتها اعمل فيها ايه؟ لا اشيل البلاسينتا من الليفر؟ خدوا غرزة على الامبريكال كورت وقفلوه وقفلوا بطنها وسووا مين جوه؟ بلاسينتا. ايه البلاسينتا دي؟ مش عباره شويه اوعيه دمويه؟ هيماتوما يعني؟ ايه اللي لازم الجسم يعمل فيها ايه؟ ابزوربشن. لسنه سنتين بس طول ما هو ابزوربشن هتلاقي سلايتلي ايه؟ سلايتلي ايه؟ سلايتلي ايه؟ زي الفيلم كيماتوسيل بالظبط. جوندس وبيل وفيفر شويه مفيش مشاكل. سنه سنتين وتمتصر. المعلم اللي يقول لي في دواء كنا بنديه علشان يقرقط علشان ياكل، ميزو ايه؟ ميستروكسيد. برافو عليك، مكتوب عندك. اقول لك يا دكتور عشان نقلل المده بتاعت السنه السنتين بندي ميستروكسيد علشان ياكل جوردن كيموسيرف بيقرقط، ياكل البلاسينتا ويخليها تخف خلال ايه؟ 6 شهور للسنه. طب ايه المفاجاه بقى يا دكتور؟ المفاجاه ان انا لما قلت الكلام ده السنه اللي فاتت للناس في الشفوي، يعني 4 5 دكاتره كده من ال 50 دكتور بيحضنونا شافوا اعترضوا ممحى. قال لك مين الحمار اللي قال لكم ان احنا بندي ميستروكسيد؟ احنا طبعا بندي مين؟ ميستروكسيد عشان يخلي الامتصاص بتاع ايه؟ سريع، ده العادي بتاعنا. لكن في 4 5 دكاتره اعترضوا وقالوا مين الحمار اللي قال كده؟ صراحة معاهم حق، وانا معاك وانا ما اعترضت. ليه؟ عشان بترجع جدا. ليه؟ حكاية بترضى دي فكرة، بس انا بدي جرعة من لا انا ساجد فاكسو. لا لا لا لا انا ميسو فلكسيد ده عبارة عن كيمو ايه؟ والكيمو سيرف ما اشتغلش غير على الرابط لجرون ايه؟ سلس بس خلاص. انا شلت البيبي الانر سلماس، مين وراه هيموت؟ اوتر سلماس. يعني البلاسينتا دي هتبقى رابط لجرون ولا لا؟ لا ما مش هتشتغل على ميسو فلكسيد. اكتب كده ريسنتلي no need for methotrexate because placenta is not rapidly growing. بس كلام سيبنا. مش عارف مين يا رب اللي اتنططوا عليه. هي بنت كانت حاضره في E1 قالت لي لا ولا يا رب. قال لي الكلام ده في قلب النص. قال لهم واحد قال لهم هدي ميثوتريكسيد والتاني قال له لا يا حبيبي مين الحمار اللي قال لك هدي ميثوتريكسيد؟ No need for ميثوتريكسيد because the placenta is not a nutrient dividing cells. بس placenta بعد اما شلت البيبي ما بقتش ايه؟ ما بقتش سريعه. بصوا يا جماعه انتوا انا خلصت خلصت الناس. انتوا سمعتوا امبارح كان في امتحان كلينيكال في الجروب اللي عندي كلينيكال امتحان سكيو كده. مبدئيا اللي هيجوا لي بكره كلينيكال عندهم امتحان مختلف عن بتاع امبارح عشان ما حدش يفتكر يقول لك جيب الامتحان وبتاع. امتحان مختلف. بس عجبني جدا الجو. وسيف قال لي على فكره الموضوع ده حلو وبيصحصح، فانا هبتدي اعمل الكلام ده في النظري. فاحنا عندنا امتحان الاسبوع الجاي. مش الاسبوع الجاي يا ربي. الحصه الجايه. بس ثواني بس ثواني بس ثواني بس. هو مش امتحان، هو كويز، هو اختبار، اختبار، اختبار ليكم انتوا بالظبط. ليكم امتحان في القاعات المغلقه دي بالاعداد المعقوله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.